هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة أوسمة نبوية. هذه السلسلة التي نسعد فيها كثيرا بالاستماع والجلوس إلى فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وبدء اللقاء ترحيب به، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات، مرحبا. في هذه الحلقة ستتحدثون مشكورين عن وسام آخر من الأوسمة التي قلدها النبي صلى الله عليه وسلم لفئام من المسلمين، عند وذلك يتمثل في عندما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل، قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. نريد منكم شيخنا ابتداء أن تقولوا لنا أصل هذا الوسام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعده، فإن أصل هذا الوسام كما تفضلت في تقدمتك هو حديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام فيه أي الناس أفضل، وهذا في الحقيقة يؤكد ما أشرنا إليه سابقا في بعض هذه الحلقات، وهو علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم يسعون إلى الكمالات. مرة يسألون من أكرم الناس، مرة يسألون من أفضل الناس، مرة يسألون ما أفضل العمل، مرة دلني على عمل يدخلني الجنة، وهلما جرى من هذه الأسئلة التي يندرج تحتها عمل ورغبة في الوصول إلى أعلى الدرجات. وهذا بالمناسبة اليوم وردني سؤال من أحد الإخوة أو من إحدى الأخوات، تسأل عن قضايا تتعلق بعلم الغيب في الجنة، هل إذا دخل الجنة سيحصل كذا أو كذا، وبدأت تسأل في تفاصيل. فقلت أنا: إذا دخل الإنسان الجنة ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وما هو أعظم من ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خطر على قلب بشر. فتجد بعض الناس يغرق أحيانا في تفاصيل أسئلة هو بحاجة إلى أن ينشرها في موضع آخر تتعلق بطريقة عبادته، بطريقة تعامله مع الله عز وجل. بينما الصحابة رضي الله عنهم لعلو همتهم وأيضا لعمق علمهم رضي الله عنهم لا تكاد تجد في أسئلتهم البتة سؤالا لا فائدة منه أبدا، بينما تجد هذا ربما بدأ يظهر عند بعض الطبقات التي جاءت بعده، فيسألون عن أسئلة لا ثمرة من ورائها، وأحيانا قد لا تكون في محلها، وهي التي يسميها العلماء في كتب أدب طلب العلم بالأغلوطات. بالأغلوطات التي ليس تحتها عمل. مرة جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا ما تقول في استلام الحجر الأسود؟ قال: السنة. قال: أرأيت إن زحمت عن الحجر؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. ابن عمر ليس مقصوده من هنا أن يرد السائل عن معرفة كيف يفعل عند الزحام، لكنه سأل عن حاله الآن لا يحتاجها، وربما لاحظ ابن عمر في سؤاله نوعا من التعنت أو شيء من هذا القبيل. الشاهد أن السلف رضي الله عنهم ورحمهم كان عندهم يعني في هذا المقام، مقام الأسئلة، خطان: الأول السؤال عما يعني، والسؤال عما يتعلق بما يعني يدل على علو الهمة والوصول إلى أعلى الدرجات، والثاني البعد عن الأسئلة التي ليس تحتها عمل. هذا نموذج من هذه الأسئلة الرائقة العظيمة التي سأل فيها الصحابة رضي الله عنهم أي الناس أفضل، أي الناس أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ولا شك أن هذه أعلى الغايات والدرجات التي تدل على صدق الإيمان بعد جملة من الأركان. وهذا يذكرنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على استقرار هذه القضية في نفوسهم. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا تماما يلتقي مع هذا المعنى. فالمؤمن الذي يخرج ويجاهد في سبيل الله تعالى الجهاد الذي انطبقت شروطه وتحققت، فإنه لا شك أنه بلغ الذروة والغاية. لأن بذل المحبوب يا أبا أسامة لا يمكن أن يبذل. النفس والمال هذه من أحب الأشياء إلى النفس فطرة، لا يبذلها الإنسان إلا لما هو أحب إليه من نفسه، وهو الله عز وجل، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل بالمال وبالنفس. لا يخرج رجل يجاهد في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا برسله ذكر فضل، نسيته الآن. المقصود أن الأحاديث الواردة في فضل الجهاد عظيمة جدا. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. إن المجاهد في سبيل الله يعني ورد في فضائل في القرآن الكريم، مثلا تجد في سورة التوبة وفي سورة البقرة وفي غيرها وفي سورة الأنفال فضائل عظيمة جدا، يعني كلها تلتقي مع هذا الأصل، وهو تحقق الإيمان ثم ترجمة هذا الإيمان بالجهاد في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال. ويلحظ في النصوص الشرعية وفي القرآن بالذات أن الشرع يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. ففي جميع المواضع في القرآن قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. والله أعلم في سبب ذلك أن أثر المال أعظم في الجهاد من أثر النفس الواحدة. هذا من حيث الجملة، وإلا قد يوجد مجاهد قد يكون بألف. ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم عن المرحلة أو الدرجة الثانية بعد ذلك، لأن الناس أحيانا قد لا يبلغون الدرجات العالية فيبحثون عن درجة أخرى أيضا. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله عز وجل، يتقي الله ويدع الناس من شره. هذه درجة ثانية. بعض الناس قد لا تتحقق في حقه شروط الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو يعجز عن ذلك ونحو هذا يعني أو غيرها من الموانع. فماذا يصنع؟ ينتقل للدرجة الثانية، يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى ويعتزل. وهنا سؤال يعني يفرض نفسه كما يقال: هل هذا الحديث دال على موضوع العزلة بإطلاق أم لا؟ العلماء بل جمهور العلماء كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من العلم يحملون هذا الحديث وأمثاله على أحوال الفتن التي تكون الأمور فيها مضطربة غير واضحة للإنسان. فالناس إما أن يتقدموا إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل فيفتحوا البلدان، أو يحموا الثغور، أو يكون الأمر مريجا في دائرة المجتمع الذي لم يتقدم إلى ساحات القتال. فهنا إذا كان الإنسان ليس في مقام ينتظر منه أن يقول كلمة، وليس من أهل أيضا هذا المقام، فإنه من في حقه ينبغي أن يعتزل، ينبغي أن يعتزل. ربما يسنده أو أو أو يقويه الحديث الآخر إن كان صحيحا: اعتزال الفتنة حتى لو بأن يعض الإنسان على بأصل شجرة. نعم، لما هذا في حديث حذيفة رضي الله عنه قال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإسلام هذا الخير الذي جاء، لما قال: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم أناس، قال: نعم أناس يهتدون، نعم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، إلى أن قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن للناس جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك أمر الله تعالى. ففي بعض الأحيان قد تختلط الأمور، قد تختلط الأمور على الإنسان، لا يتبين له وجه الحق. وأيضا وهذا مهم، لا ينتظر منه أن يقول كلمة، لا ينتظر منه أن يقول كلمة. فهنا في حق هذا الإنسان ينبغي أن يعتزل. وعزلته قد تكون بالكلام والسكوت، وقد تكون عزلته بالبعد عن هذا المجتمع، لأنه الفتنة إذا ما جت في مجتمع ما قد تجرف بعض الناس، تكون بمثابة التيار العظيم المتدفق ماء أو هواء فيهلك ما أمامه. بعض الناس يا شيخنا يتحرجون من مسألة السكوت، نعم، ويجد في نفسه أنه يعني لم ينكر منكرا يراه، وهو قادر على الأقل على التصريح أو الحديث بلسانه، يعني كيف يجمع بين تفادي عقوبة السكوت عن المنكر الذي يراه، نعم، وبين السكوت الفتن؟ الحقيقة أن الكلام أحيانا في أوقات الفتن قد يكون هو المنكر، خاصة إذا لم يكن الإنسان كما أشرت قبل قليل من أهل العلم والبصر والعقل، لأن الفتن إذا جاءت طاشت عقول كثير من الناس، وقل من يبصرها، وأعني يبصرها أي يتبين حقيقتها ويعرف مآلاتها. ولهذا الحسن البصري رحمه الله كان يقول إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس، عرفها العلماء. وأيضا حتى العلماء في هذا المقام درجات، ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى ذاما حال المنافقين قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ماذا، ما هو التوجيه الرباني في هذا المقام؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم، لأن هذا المقام يحتاج إلى دقة فهم، يحتاج إلى معرفة المآلات، يحتاج إلى معرفة الظروف والملابسات، يحتاج إلى معرفة أسباب هذه الفتنة، يحتاج إلى معرفة تاريخ هذه الفتنة، ما هي نظائرها في التاريخ، كيف تصرف مع العلماء إلى آخره. وهذه لا يمكن أن يلم بها كل أحد، حتى بعض العلماء الذين قد يكون لهم مشاركة في أبواب من العلم، أو قد يكونوا فعلا معدودين من العلماء، لكن في هذه المقامات قد لا يكون من المناسب أن يتحدثوا فيها. ولهذا القرآن قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ليس كل أحد يستطيع أن يتكلم في أوقات الفتن. ومثل هذا المقام أيضا مقام الفتن، الحقيقة أن من أعظم الحلول الناجعة أن يفيء الناس إلى كبار أهل العلم فيهم حتى لا تتشتت الكلمة. والمؤسف الآن ماذا يحدث الآن؟ تحدث فتنة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، قد تكون في بلد من بلدان المسلمين، قد تكون هذه الفتنة تتعلق بأهل الجهاد، قد تكون تتعلق هذه الفتنة بأهل الدعوة، قد تكون متعلقة بعموم الناس وهكذا. المشكلة ما هي الآن القائمة؟ أن المتكلم في هذه الفتنة من غير أهلها هم أكثر من المتكلم من أهلها، وربما تجرأ بعض الناس، أو دعنا نقول السفهاء، أو أحيانا صغار السن والعقل والإدراك، فاتهموا الساكتين بماذا؟ بأنهم سكتوا ولم يتكلموا ولم يقولوا، متخاذلون، مع أنهم لا يعلمون أن السكوت هنا هو الحق. هو الحق، يعني ليس في كل فتنة وليس في كل موقف يكون الكلام حينئذ هو والصواب، لا، قد يكون السكوت هنا أفضل، لأن كلمة عالم أو كلمة إنسان من أولي الأمر الذين كلمتهم تسري في الناس وتؤثر، ربما تكون كلمته بمثابة الزيت الذي يصب على النار، فيزيد الفتنة اشتعالا، فيكون حينئذ من الحكمة والعقل والصواب أن يسكت هذا العالم. وإلى متى يسكت؟ حتى يتبين الأمر، أو حتى تهدأ الأمور ثم توضح. وأعرف يعني من المواقف سواء المعاصرة أو السابقة، تقرأ في كلام أهل العلم أن تلك الفتنة لما قامت ويعني كل تكلم فيها والناس ينتظرون من ذلك العالم ماذا يقول، حمد ذلك العالم وحمد عقلاء الناس لذلك العالم سكوته في تلك الفتنة، لأن الأمر كان مريجا مختلطا لم يكن واضحا ولا بينا، يعني يعجز عن تقديره وتحليله تحليلا دقيقا وسليما. أحيانا دعنا نقول جهات يعني مسؤولة عن الأمن، جهات مسؤولة عن جمع المعلومات سواء الداخلية والخارجية، تحار فيها، فكيف يراد من شخص محدود القدرات وقد يكون محدود المعلومات أن يتكلم فيها بكلام كما أشرت قد يكون تأثيره السلبي أكثر من تأثيره الإيجابي؟ هذا ربما حديثكم يسري على عامة الناس ربما، نعم، لكن أو حتى من لم يحسن يا أبا أسامة ممن ينسب إلى العلم، يعني إلى العلم كما قلنا قبل قليل في الآية الكريمة لعلمه الذين يستنبطونه. جميل. نحن نقول يسري هذا على كل من لم يحط بالقضية علما. طيب إذا كانت الأمور فيها نوع من الاختلاط، أمور مختلطة يعني غير واضحة، طالب العلم الذي ينظر إليه بأنه قادر على فك الرموز وعلى تبصير الناس، هل يصح منه السكوت في هذه الحال والعزلة والابتعاد عن الناس المتطلعين إليه إلى كلمة يقولها؟ إلى كلمة يقولها. هو ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن المعول عليه ليس هو الشهرة، ليس هو شهرة الإنسان، وليس هو معرفة الناس به، لا، المعول على العلم وعلى البصيرة وعلى العقل. بعض الناس أحيانا قد يكون داعية من الدعاة، وقد يكون طالب علم من المتوسطين إذا قسته بالموجودين في واقعه. هذا ليس مبررا لكونه مشهورا أو لكونه داعية معروفا أو لكونه كما يقال يتبعه آلاف أو ملايين في معرفات التواصل الاجتماعي في تويتر أو في الفيسبوك أو غيرها، لا يسوغ له هذا أن يتكلم في كل شيء. لا، العمدة على ماذا؟ على القدرة على الاستنباط. ولرب عالم قد يكون لا يصل في شهرته ولا عشر معشار شهرة ذلك الداعي أو طالب العلم، يكون أبصر وأقدر على الحديث في هذه القضية من ذلك الشخص. نعم، قد يكون الشخص مشهورا وقادرا، إذا ليست المعول على ماذا؟ على الشهرة. وهنا نقطة مهمة جدا، يعني ينبغي وأوصي نفسي وإخواني من طلاب العلم والدعاة أن ينتبهوا للجماهير، لأن الجماهير فتنة، وأعني بالفتنة هنا أنهم أحيانا يدفعون طالب العلم أو الداعية أن يتكلم بكلام لا يريدون أن يعبر فيه عما يعتقده ويد الله عز وجل، وإنما ما يريدونه هو. فحينئذ هذا لا يصلح أن يكون قائدا ولا يصلح أن يكون إماما، صار هو الآن باختصار الناطق الرسمي عن الأتباع، الجماهير. ليس هو الذي يعني ولذلك ليس هو العالم الحق، هو الذي يقول ما يوافق الحكمة وما يدين الله عز وجل به أنه هو الحق، ولو غضب من غضب، لأنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بما يقول، كما أنه يتعبد لله عز وجل حين يسكت. أما أن يتابع الجماهير أو يضغطون عليه بأي وسيلة من وسائل الضغط باتصالات أو بمداخلات على هذه المواقع ونحو ذلك، فهذا لا يصلح أن يكون قائدا ولا يصلح أن يكون إماما للناس. في بعض الفتن التي مرت على مدى التاريخ في عالمنا الإسلامي، هنالك علماء ودعاة كبار اعتزلوا الناس في أوقات هذه الفتن، قامت الجماهير عليهم واتهموهم بخذلان الأمة والانسحاب من المواجهة ويعني عدم القيام بالمسؤولية الكافية واللازمة. هنا يعني هل صوت الجمهور هو الصوت الأعلى هنا أم أن صوت الحق يبقى؟ لا شك يعني أن كما قلنا ليس المعول على صوت الجماهير ولا على تصفيقهم ولا على ثنائهم ولا على ذمهم، المعول على ماذا؟ على القدرة على الكلام في هذه المواضع والمواطن ببصر نافذ وعقل راسخ، ويسع الإنسان أمام الله عز وجل، أو دعني أقول لينظر الإنسان بما يجيب ربه إذا وقف بين يديه يوم القيامة، لما تكلمت ولما سكت، ويبحث عن ماذا؟ عما ينجيه أمام الله سبحانه وتعالى ويخرجه من هذا الموقف. فلو سكت قال يا رب سكت لأن الأمر كان يقتضي أن أسكت، ولو تكلمت لفتن أناس، ولو ويجيب عن سؤال الله عز وجل له لماذا تكلمت؟ أتكلمت إرضاء لهؤلاء الجماهير وأن تكون رجع صدى لهم، أم تكلمت فعلا لأن المقام يقتضي ذلك؟ جميل. وفي الواقع أن مقام الفتن لو أن بس هذه فتن على اسمها يعني يختلط فيها الحق وكذا، لو سكت أو لو لم يتكلم فيها إلا العلماء والعقلاء البصراء بهذه الفتن، سواء كانوا من أهل العلم الشرعي أو كانوا من أهل الدراية بحسب موضوع الفتنة، هل هو فتنة كما تسمى سياسية، فتنة اجتماعية، فتنة اقتصادية إن صحت العبارة، إذا تكلم المختصون، لو لم يتكلم إلا المختصون لكانت معالجة هذه الفتن أيسر وأسرع. أسأل الله أن يقينا ويقي المسلمين جميعا شر الفتن، وأن يعصمنا وأن يجعلنا ممن يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأخيار وبالأهل الفضل المتقين المجاهدين الذين يكفون شرهم عن الناس. شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة التي سعدنا فيها بالحديث والجلوس إلى فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، على وعد بأن نلتقيه وإياكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.